لكن أكثر من الحق محبوبك. حتى لما ربنا طلب منه قال له خذ ابنك وحيدك حبيبك، موضع محبتك وموضع مسرتك. فهنا في نفس المكان المحبة تفاضلت جدا جدا جدا حتى انها تقدم المحبوب من اجل الله. وهي دي الكنيسة، هكذا احب الله الايه العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يفلت كل من يؤمن به. نفس المكان ده الله اتكلم مع ابراهيم وقال له بما انك لم تمسك ابنك وحيدك حبيبك عني، كمان انا مش هامسك ابني وحيدي وحبيبي عن خلاص العالم كله. فكان المكان ده اول حاجة مكان تقدمة ابراهيم لاسحاق محرقة. دلوقتي لما الهيكل اتهد واتفتح وفتح العرب اورشليم، بعد كده بنوا في نفس المكان المسجد الاقصى اللي فيه قبة الصخرة، والصخرة دي ما زالت موجودة تحت المسجد الاقصى، ما زالت موجودة لحد دلوقتي، الصخرة اللي قدم فيها ابراهيم اسحاق. نفس الموضع ده هو كان موضع فداء اسحاق، لان ربنا ورى ابراهيم كبش مثقل بقرنيه في شجرة الثبات وقال له قدم ده عوضا عن اسحاق، لان اسحاق لما سأل ابوه وضع الحطب والنار والسكين، لكن اين الخروف الذي للمحرقة؟ ابراهيم ما قالوش انت الخروف، ابراهيم قال له ايه؟ الله يرى له خروفا للمحرقة يا ابني. الله يرى، الله هو اللي يدبر. فكان نفس المكان ده هو موضع الفداء. في موضع الفداء بني الهيكل، موضع الطاعة، موضع الإيمان، موضع المحبة الإلهية اللي تفقد كل حدود وكل توقعات، موضع الفداء. خامس حاجة كان موضع رفع الدينونة، إن شفنا هنا الدينونة اترفعت عن داود وعن شعب إسرائيل في نفس ذلك الإيه المكان في بيدر أغنام اليابوسي. ده اللي كان بيمثله الهيكل اللي كان رمز للكنيسة، موضع الطاعة، موضع الإيمان، موضع المحبة، موضع الفداء، موضع رفع الدينونة. في قصة مشهورة جدا في التقليد اليهودي، قصة محبة الأخوين. قصة دي رائعة، بتقول إن كان في أخين عايشين مع بعض، أخ متزوج وعنده أولاد وأخ تاني عازب. كان عندهم حتة غير حق، فزرعوه أمس، وبعد ما طلع المحصول قسموا ما بينهم المحصول نصفين، كل واحد خد كومة، الاخ المتزوج والاخ اللي عايش لوحده. وتقول القصة في التقليد اليهودي موقف لطيف، ان بعد ما قسموا المحصول نصفين كل واحد منهم بالليل ابتدى يفكر في اخوه. الاخ المتزوج فكر في اخوه انه لسه ما اتجوزش، محتاج لمصاريف اكتر علشان يقدر يكون نفسه، فقرر انه يقوم ياخد من نصيبه وينقل لنصيب اخوه. في نفس الوقت اللي كان الاخ العابد بيفكر في ان اخوه متزوج وعنده اولاد ومستقبل مصاريف كتيره، فقرر انه ياخد من نصيبه ينقل لنصيب اخوه. وهما الاثنين بيتحركوا بالليل عشان كل واحد يروح يدي للتاني من غير ما التاني يعرف، اطلاقوا في هذا المكان. فسمعوا من الصوت ربنا بيقول لهم: وده ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوه معا في اتفاق في محبه. هناك امر الرب بالبركه والحياه الى الابد. ربنا قال: في هذا المكان يكون بيتي، حيث تتلاقى المحبه الاخويه. المحبه الاخويه اللي هي محبه عمليه، مش مجرد كلام ولا هي مجرد مشاعر. ففي هذا المكان اللي تلاقى فيه الاخوين، هو ده المكان اللي اختير فيه الله انه يسكن اسمه فيه. هو ده مكان بناء الهيكل. عبر الكاتب لما كتب سفر اخبار الايام بعد العودة من السجن، وكانوا لسه بيبتدوا يبنوا ويجددوا في الهيكل اللي خرب لما رجعوا من سجن بابل، سجل هذا الكلام علشان يعيد الحماس والنشاط في قلوب المسجونين الراجعين لاورشليم ولاقيين كل حاجه خراب. فابتدى يكتب لهم ازاي الهيكل ده اتبنى وازاي الهيكل ده تأسس. هما المسجونين دول راجعين من سجن بابل وهم مجروحين، لانهم عارفين انهم وصلوا الى بابل والخراب اللي حصل ده كان نتيجه خطيئتهم. فراجعين بروح معنويه منهاره جدا، ماديا ونفسيا وروحيا. ماديا وجسديا كانوا منهكين القوه الخالصين، معهمش فلوس يبنوا حاجه. ونفسيا الخراب كان بيعم عليهم، وروحيا كان عندهم احساس بالذنب ان كل ده حصل لهم نتيجه الخطيه. عشان كده عذرا لما كتب قال لهم: بردك الهيكل ده لما اتبنى كان بسبب الخطيه. عشان يقول لهم حتى بالرغم من وجود الخطيه، لكن هو ده موضع الغفران، هو ده موضع الرحمه. بسبب خطيه عملها داوود اتنشأ الهيكل واختير هذا المكان. كل ده علشان يرفع من روحهم المعنويه ويقول لهم: حتى لو كنا وصلنا لهذه الحاله بسبب الخطيه، فبيت الله هو موضع الغفران، موضع رفع الدينونه. ارجعوا الى بيت الله. فقعد تفسر سياق تاريخ شعب اسرائيل عشان يوصل الى هذه النقطة، نقطة بناء الهيكل. فبسبب الخطية اتبنى الهيكل حيث يكون موضع للغفران وموضع للرحمة وموضع رفع الدينونة. هو ده الهيكل. والله استجاب بنار من السماء، اعلان ان في قلب ربنا رغبة للغفران ورغبة للرحمة ورغبة لرفع الدينونة. عشان كده ما تستهونوش بوجودنا داخل بيت الله. بيت الله ده مش نادي بنيجي نتقابل فيه، مش شوية وقت بنيجي نقضيهم عشان نتسلى ونقابل بعضينا، لكن بيت الله ده بيت الطاعة، بيت المحبة، بيت الإيمان، بيت الغفران، بيت رفع الدينونة، بيت الفداء، بيت المحبة الأخوية الحقيقية. لكن لما أصر اليهود أن يبقى البيت مجرد حجارة ما يعيشوش المعاني الجميلة اللي ربنا اختار هذا الموضع بسببها، ربنا قال لهم في الآخر هو ده بيتكم يصرف لكم غرابا. لما اهتموا بس بشكل المبنى، لكن لما يهتموا بمعنى وجود هذا المبنى في حياتكم، فكانت دي الخطية اللي مهدت إلى شراء الهيكل. فقال داود هذا هو بيت الرب الإله وهذا هو مذبح المحرقة لإسرائيل. لكن عارفين ان ربنا قال لداود مش انت اللي تبني البيت، الابن الخارج من صلبك هو اللي يبني البيت. لكن بالرغم من كده داود ما تذمرش على ربنا، وبالرغم من كده داود ما عرش من ابنه، بقى انا اتركب وابني هو اللي يبني او غير اللي يبني. لكن بنشوف ان داود هيئ بكل قلبه كل شيء لبناء الهيكل، هي الارض اللي هتبني بيها الهيكل، هي المواد اللازمة لبناء الهيكل، هي ابن سليمان اللي هيبني الهيكل، هي الناس اللي هتساعد سليمان في بناء الهيكل، هي ايضا الناس اللي هتشتغل في خدمة الهيكل ده بعد ما بيتبني، هي كل حاجة يدفق كل حاجة. سليمان ما عملش حاجة غير انه نفذ كل الامور اللي عملها ابوه. صح 22 يورينا قد ايه ان داود عمل كل شيء من اجل هذه الخدمة، اللي كان ممكن يقول وانا مالي ما هو اللي رفضني اريح نفسي، يشوف بقى اللي عايز يدينه يبقى يدينه. وامر داود بجمع الاجنبيين الذين في ارض اسرائيل، واقام نحاسين لنحت حجارة مربعة لبناء بيت الله. ففي ناس كثيرة اجنبيين عن شعب اسرائيل موجودين من الكنعانيين ومن اليابوسيين ومن اللفيف اللي خرج مع شعب اسرائيل من ارض مصر، جمع كله وصرف كل الناس دي بخدمة بناء الهيكل. فأول حاجة عدها عد الحجارة، وكانت الحجارة بتتنحت في مكان بعيد عن مكان بناء الهيكل، لأن ما كانش يصح يسمع دقة أزميل أو دقة شاكوش، الهيكل ده لازم يتبني بهدوء من غير دوشة. فكانوا بيعملوا الحجارة في مكان في الجبل ويرقموا الحجارة دي ويروحوا يرصوها بعد كده في ايام سليمان فين؟ في الهيكل. عارفين القصه طبعا بتاعت المزمور، من في يوم من الايام في حجر ما عرفوش الحجر ده مكانه فين، فرموه وطلع الحجر بعد كده اهم حجر اللي هو حجر الزاويه اللي بيربط الكيرف مع بعض او بيربط خطين ببعض. ومن حاجات الآية الحجر الذي رفضه البناؤون هذا صار رأسا للزاوية. فالطبع يخطط ان البيت يتبني بالحجارة مربعة، مربعة يعني متساوية في الأضلاع، كلها حجم واحد. وكان بيها معنى روحي رائع جدا، يعني الحجارة دي كانت ترمز لإيه؟ لينا احنا. مش بطرس الرسول يقول الرسول ايه كده؟ دول مبنيين كحجارة حية في هيكل الله. كل واحد فينا عبارة عن حجر حي في هيكل ربنا، لكن الكل متشابه. الكل ليه نفس المكانة، الكل ليه نفس القيمة، الرجل والمرأة، الكبير والصغير، المفرس ومش المفرس، الكل ليه نفس القيمة، الكل ليه نفس الدور، ان كل واحد يعتبر انه شيء مهم جدا في بيت الله. فقال لنحت حجارة مرفعة لبناء بيت الله، وهي أدوات حديدا كثيرا للمسامير. وكان الحديد ده بردك يعني عنصر نادر في الطبيعة، ما كانوش لسه قدروا يوصلوا لمصانع الحديد والصلب، فكان يتلقى حديد ده يعني شيء غالي. حديدا كثيرا للمسامير ولمصاريع الأبواب وللوصل، ونحاسا كثيرا بلا وزن، لان بعد كده هيعملوا من النحاس ده مرحبة النحاسية يسموها بحر النحاس، بحر يعني مساحة كبيرة اللي كان بيتم الاغتسال فيها. وخشب ارض لم يكن له عدد، وميزة خشب الارض ده انه ما بيسويش، لم يكن له عدد، لان الصيدونيين والطوريين كانت لبنان هي اللي مشهورة باشجار الارض، بعثلهم اتوا بخشب ارض كثير الى داود. وقال داود ان سليمان ابني صغير وغض، والبيت الذي يبنى للرب يكون عظيما جدا في الاسم والمجد في جميع الاراضي، فاني اهيئ له، فهيئ داود كثيرا قبل وفاته. قال سليمان ابني صغير غد، غد يعني طري لسه نايم، عندوش خبرة. قال انا هيئ له كل شيء، هساعده واوفر له الظروف، واعظم عمل يعمله الاباء والامهات في حياتهم مش انهم يغيروا من اولادهم، لكن يهيئوا طريق لربنا في حياة اولادهم. يهيئوا طريق لربنا في حياة اولادهم، فاعظم عمل يعملوه، حاجة ما يقبلهم شقة ولا عربية ولا حاجة من الحاجات دي، يغرسوا فيهم انهم باستمرار يبنوا لله في حياتهم، يمجدوا ربنا في حياتهم. حتى على المستوى الروحي كان ممكن داود يغير من سليمان، مش هو ده اللي ربنا قال هيبنيه ورفضني انا من اني ابني الهيكل؟ كان ممكن يغير منه، لكن داود فرح ان ابنه يبقى له عظمه اكتر منه، انه يحقق حاجه هو ما قدرش او ربنا ما قدرش ان هو يعملها. يا ترى لو ربنا رفضني ان انا اعمل خدمه هساعد غيري انه يعملها وينجح فيها، ولا هعوقه علشان يفشل هو كمان؟ شيء مهم جدا في الحياة. داود قلبه كان على سليمان، وحس بان سليمان لسه صغير وغض، قال طب انا هحيق له كل شيء، هيق له كل الظروف انه يطلع يبني هذا البيت، واهم من اني اهيئ له الامكانيات اهيئه هو نفسيا لهذا العمل، اغرس الموضوع ده في قلبه. ليه؟ ان ايه فايده ان اهيئ له امكانيات يبقى سليمان غير مهتم بهذا الموضوع اصلا. فكان على داود مش بس ان هي الامكانيات يشتري الارض ويجهز الادوات للبناء، لكن كمان كان مهم لي انه يهيئ اللي حيبني هذا البيت ابنه. وكان حاسس داود ان البيت ده لازم يبقى فيه مجد وعظمه تتفق مع مجد الله الحقيقي وعظمته الحقيقيه، وان هذا الهيكل يذيع مجد الله في وسط الاراضي في وسط العالم كله، يكون عظيما جدا في الاسم والمجد في جميع الاراضي، ان سمعة هذا البيت تصل الى كل العالم، مجد الكنيسة يصل الى كل العالم. لانه كان حاسس ان في دور لشعب اسرائيل لما ربنا اختارهم انهم لازم يرفعوا اسم يهوى في كل المسكونة، زي ما في دور للكنيسة انها تمجد اسم الله في كل العالم. لما حطينا ملح للارض ونور للعالم علشان العالم كله يمجد اسم الله، مش يزين اسم الله بسبب تصرفاتنا وسلوكياتنا لما يجي يتفرجوا على كنايسنا وعلى احنا بنعمله في الكنايس في احتفالاتنا وفي اعيادنا وفي افراحنا. ان الكنيسة ما بتقولش بدورها لما بتبقى عثرة للعالم، بدل ما بيكون مجد وتسبيح لله في كل العالم، يكون عظيما جدا في الاسم والمجد في جميع الاراضي. فانا اهيئ له، انا اهيئ لابني. يا ريت كل اب وام او كل خادم يبقى يسأله انا اهيئ لابني. تهيأ داود كثيرا قبل وفاته، ودعا سليمان ابنه واوصاه ان يبني بيتا للرب اله اسرائيل. لازم يدي بقى اهتمام خاص لسليمان، وصية خاصة لسليمان اللي حيقوم بالبناء ده هو. وقال داود لسليمان: يا ابني قد كان في قلبي ان ابني بيتا لاسم الرب الهي، كان الي كلام الرب قائلا: قد سفكت دما كثيرا وعملت حروبا عظيما، فلا تبني بيتا لاسمي لانك سفكت دماء كثيرة على الارض امامي. البيت مليانة دم وانا بيتي ما يدنيش بالدم. ربنا قال لداود: انت بيت مليانة دم، حروب وصراعات، لكن انا بيتي لازم يدني بالسلام. عشان كده الابن اللي اسمه سليمان مانح السلام هو اللي يبني هذا البيت. واحنا كمان نتكلم على المسيح بان هو ملك السلام، فكان سليمان رمز للمسيح في السلام. وذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة وأريحه من جميع أعدائه حواليك. يولد لك ابن يكون صاحب راحة، يعني يعطي راحة. سليمان مش بس ليه السلام، لكن السلام اللي ينشئ راحة في حياة الإنسان. كان رمز للمسيح اللي قال: تعالوا إلي جميعا متعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. لو طلعنا سفر التكوين إصحاح 49، لما كان يعقوب أبو الآباء بيوزع البركة على ال 12 ابن من أولاده، فنبدأ لكل ابن بشيء معين. دي عند يهوذا، يهوذا اللي من نسل جيل المسيح، وقال له كلمة غريبة جدا لكن ظلت في ذهن البشرية محصورة. يهوذا إياك يحمد إخوتك، جدك على خطى أعدائك ويسجد لك بنو أبيه. يهوذا جري أسد من فريسة صعد يا بني، جفا ورمد فأسد وتلجو من ينفده. لا يزول قديم من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون ويكون له خضوع الشعوب. لا يزول قديم من يهوذا ومشترع من بين رجليه، يعني من نسله. قديم ده رمز الايه؟ ملك. مش هتزول مملكة يهوذا، لان طب الملوك اللي جلسوا على مملكة اسرائيل كان من سبط يهوذا، اللي كان في سبط الملوك اللي منه داود. قال قبل ما تنتهي سلسلة الملوك يأتي شيلون وله يكون خضوع كل الشعوب. مين هو شيلون ده؟ هو المسيح. وكلمة شيلون معناها مانع الراحة، مانع الراحة أو مات الراحة، محقق الراحة. الراحة الداخلية اللي ما بتعتمدش على الظروف الخارجية، لكن الراحة الحقيقية الجوانية، السلام الداخلي، التناغم الحقيقي اللي صنع جوه الانسان. شيلون مانع الراحة. سليمان كان رمز لشيلون، ملك السلام مانع الراحة، عشان كده قال عنه لما جه يكلم داود قال له نفس العبارة دهية. نرجع تاني لسفر أخبار أيام، كان في قلبي أن أبني بيتا لاسم الرب إلهي، فكان إلي كلام الرب قائلا قد كفكت دما كثيرا وعملت حروبا عظيما، فلا تبني بيتا لاسمي لأنك سفكت دماء كثيرة على الأرض أمامي. هوذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة. صاحب راحة يعني حقق راحة. عشان كده تاريخيا كان اعظم زمن لمملكة اسرائيل كان في عهد سليمان، وكان اقصى حدود وصلت اليها مملكة اسرائيل كانت ايام سليمان، واقصى مجد وغنى كان في ايام سليمان. كان صاحب راحة لانه كان رمز لمانح الراحة الحقيقية اللي هو شخص المسيح، مانح الراحة الحقيقي. وأريحه من جميع أعدائه حواليه لأن اسمه يكون سليمان، فأجعل سلاما وسكينة في إسرائيل في أيامه. وعد عن هذا الابن، وكان الوعد ده مش من اجل سليمان في حد ذاته في استحقاقه، لكن لانه كان رمز للابن الازلي، مانح الراحة الحقيقي، ملك السلام الحقيقي. قال له هو ده اللي يبني الابن، هو ده اللي يبني البيت، هو ده اللي يؤسس الكنيسة. ملك السلام اللي كانت العبارة بتاعته سلامي أنا أعطيكم، سلامي أنا أترك لكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. هو يبني بيتا لإسمي وهو يكون لي ابنا وأنا له أبا، وأثبت كرسي مملكة ملكه على إسرائيل إلى الأبد. كلمة إلى الأبد هنا تعني حاجتين، الزمن المباشر يعني لفترة زمنية طويلة. سليمان ما عادش إلى الأبد على الكرسي، لكن إزاي إلى الأبد هنا تحققت في شخص المسيح. الآن يا ابني ليكن الرب معك فتفلح وتبني بيت الرب إلهك كما تكلم عنك. فابتدى مش بس يجيب الوصية لكن كمان يسلمه معية الله. ما هو انت ما تدينيش وصية يسيبني احتاج بيها. قال له انت هتقدر تبني لان معاك وعد من الله ومعاك وجود الله ذاته. هو هيكون معاك، يعطيك الرب فطنة وفهم ويفيد بإسرائيل بحفظ شريعة الرب إلهك، يديك عقل انك تفكر كويس وتتصرف في الأمور كويس، حكمة وفهم. هنا بيعد ابنه، بيعد ابنه، بيعد الطرق، بيديله الوصية، بيسلمه معية ربنا، بيطلبه حكمة وفهم من الله، بيرشده انك لابد ان تتحفظ لتسلك في طرق الرب وفي وصاياه، امشي بحسب وصية ربنا عشان تقدر تبني البيت حقيقة. لحفظ شريعة الرب الهك حينئذ تفلح اذا تحفظت لعمل الفرائض والاحكام التي امر بها الرب موسى لاجل اسرائيل. اسلك بحسب كلمة ربنا، الميراث اللي لازم يسلمه، لانك مش هتقدر تبني البيت بناية حقيقية الا اذا كنت عايش في وصية ربنا. تشدد وتشجع من الجهة الإيجابية، ومن الجهة السلبية لا تخف ولا ترتع. تقوى تشدد وتشجع، وما تخليش المخاوف والشكوك وصغر النفس يهزموك. لا تخف ولا ترتع، ما تخليش الإحباط يغلبك ولا صغر النفس يغلبك، او تحس ان ده شيء مستحيل او ده شيء صعب انه يتنفذ. تشدد وتشجع، خد قوة من الله، ما تخافش وما ترتعدش. كان لازم يهيئ سليمان علشان يقدر يبني هذا البيت، مش بس يهيئ له الامكانيات، لكن لازم يهيئه نفسيا وروحيا زي ما بيهيئه ماديا جسديا. فأنا ذا في مذلتي هيأت ببيت الرب ذهبا 100,000 وزن وفضة. فأنا ذا في مذلتي، في مذلتي نتيجة عوامل كثيرة جدا وجهها داود، مذلته أيام ما كان هربان من شاول، مذلته في الحروب والتجارب اللي شافها، مذلته في الخطايا والضعفات اللي وقع فيها، مذلته اللي شافها في بيته لما ابنه قام عليه قال له بالرغم من اني واجهت مذلات كثيرة في حياتي، بعكسك انت اللي خدت يعني معلقة من ذهب كل شيء كان متوفر لك، بالرغم من مذلتي انا هيأت لبيت الرب، انا قدرت بنعمة ربنا بالرغم من ضعفي ان انا اعمل حاجة. جمع 100,000 وزنة من الذهب، ده مبلغ كبير جدا، وفضة 1,000 يعني 1,000,000 وزنة، ونحاسا وحديدا بلا وزن لأنه كثير، وقد هيأت خشبا وحجارة فتزيد أنت عليها. وانت تقدر تزود على كل اللي سبتهولك ده. الحاجات دي كانت بتتحط في بيت ربنا وبتتصرف على العاملين في بيت الله. لكم انكم تتخيلوا الهيكل ده اتصرف عليه قد ايه، عشان كده كان بيعد احد عجائب الدنيا السبعة مجد هذا الهيكل. ده التلاميذ لما كانوا بيوروا المسيح الأبنية بتاعت الهيكل في ضخامتها وروعتها ومجدها، ده كان حتى مجد الهيكل الثاني اللي كان أضعف من الهيكل الأولاني اللي بناه سليمان. التلاميذ كانوا بيشوفوا يا دوبك الهيكل اللي بناه زربابل واللي جدده في رودس، كان لا يستر تجاه المجد اللي بنى بيه سليمان هذا الهيكل. وعند الكثيرين من عامل الشغل نحاتين وبنائين ونجارين وكل حكيم في كل عمل، الذهب والفضة والنحاس والحديد ليس لها عدد، قم اعمل وليكن الرب معك. هيأوا ماديا، هيأوا نفسيا، هيأوا روحيا، واهم حاجة اتجه معية الرب اللي وعد ومعية الرب الصادق الامين اللي هيسنده ويخليه يكمل هذا العمل، لان هي دي ارادة الله. كان لازم يهيئ ايضا داود معاونين لسليمان، وامر داود جميع رؤساء اسرائيل ان يساعدوا سليمان ابنه. أليس الرب إلهكم معكم وقد أراحكم من كل ناحية؟ إنه دفع اليدي سكان الأرض فخضعت الأرض أمام الرب. أنا في الصداع شديد، داود بيقول إن مش الأرض خضعت لي، لا ده خضعت لمين؟ لربنا. إن شفنا في الحروب داود أخضع كل الشعوب اللي كانت حواليه، مؤاب وعمون وعماليق وصوبة وأرام وأدمة فلسطينيين، كل ده أخضعهم. بس هو هنا حس إن الخضوع ده كان لربنا مش ليه. فالآن اجعلوا قلوبكم وأنفسكم لطرد الرب إلهكم، وقوموا وابنوا مقدس الرب الإله ليؤتى بثبوت عهد الرب وبآنية قدس الله إلى البيت الذي يبنى باسم الرب. لازم تهيئوا قلوبكم وأنفسكم لطلب الرب. قلوبكم يعني مشاعركم، وأنفسكم يعني تفكيركم وإرادتكم. لازم تطلبوا ربنا وعمل ربنا معاكم علشان البيت ده يتبني يتحقق. محتاجين للجسد، محتاجين للمشاعر، محتاجين للفكر، محتاجين للإرادة علشان الهيكل ده يبني ويتحقق في حياتنا. وهو ده الأب الكاهن اللي بيعمله في سر الميرون، لما بيمسك كل واحد ويعمده وبعد كده يثبته لكي ما يكون هيكل لله. أنتم هياكل الله وروح الله تكن فيكم، بعد ما يطلعوا من المعمودية يعني في ايه؟ يرشموا 36 رش ببيت الميرون. اشمعنى 36 رش دول؟ يعني مش بس كل الاعضاء ده بيعمل حاجات معينة، يجي عند الدماغ من فوق يرشمها بصليب، الفطر يبقى مقدس لله. يجي عند كل فتحات الجسم، العينين والودان والمناخير والبق، ويرشمها، الحواس تبقى مقدسه لله. يجي عند القلب ويرشمه، المشاعر. يجي عند الظهر ويرشمه، ما هو الظهر ده يسموه صلب الانسان، او الحاجه اللي بتصلب الانسان، اطلب طولك يعني الاراده بتاعت الانسان. يجي عند السرة ويرشمها، اعماق الانسان الداخلية، احشاء الانسان الداخلية، يقدسها لله. يجي عند كل المفاصل اللي بتبتدي منها حركة الانسان، عمل الانسان وسلوك الانسان، فيبقى الانسان بفكره بمشاعره بإرادته بسلوكه بأعماله بحواسه شهواته، يبقى الإنسان ده مقدس لله. عشان كده يبقى هيكل لله. فقال المساعدين دول هيئوا قلوبكم وأنفسكم، أنكم لما تيجوا تبنوا الهيكل ده مش تبنوه بايديكم، لكن تبنوه بالقلب وبالنفس قبل ما تحطوا الايد او الجسد فيه. وصية ربنا للانسان، حب الرب الهك من كل قلبك، كل فكرك، من كل قدرتك. فكان بناء الهيكل ده تكريش حياة الإنسان لله من أجل عمل الله في هذا الإنسان. فداود هيئ المكان، هيئ المواد اللازمة، هيئ اللي هيبني الابن اللي هيبني البيت، هيئ الناس اللي هتساعد الابن في بناء هذا البيت. لسه ما زال بيهيئ حاجات تاني نكملها المرة الجاية ان شاء الله. تفضل.